عقيدتنا في أسماء الله وصفاته تتمثل إجمالا في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.